اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يثنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا شيء مثله. قل هذه الجملة من المصنف رحمه الله تعالى هي قاعدة من قواعد الصفات، لأن الصفات قائمة على الإثبات والنفي. وقوله لا شيء مثله هي بمعنى النفي، أو هي نفي. السلام عليكم. وعلى ذلك نقول أن قاعدة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات أنه إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. والباب الذي يكون في الإثبات والنفي أيضا نقول أن له قاعدة. فالأصل في الصفات المثبتة إنما هو التفصيل، كما أن الأصل في الصفات المنفية إنما هو الإجمال. وإن كان هناك ما يخرج عن هذا الأصل، فتأتي بعض الأدلة في ذلك ما يكون فيها إجمال في باب الإثبات وتفصيل في باب النفي. الإجمال في باب الإثبات كما في قوله تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل في كل شيء، وله الأسماء الحسنى. هذا إجمال. أما التفصيل في باب النفي وهو قليل بالنسبة للصفات المثبتة، كقوله تعالى: لم يلد ولم يولد، فهذا نقول أنه تفصيل في باب النفي. وعلى ذلك نقول أن صفات الله عز وجل الأصل فيها الإثبات، أي أن الصفات المثبتة أكثر من المنفية. ثانيا نقول أن الصفات المثبتة الأصل فيها التفصيل، أما الصفات المنفية فالأصل فيها الإجمال، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ولكن قد يخرج عن هذا الأصل لغرض من الأغراض، فيكون أو فتكون الصفات المنفية مفصلة، كقوله تعالى: لم يلد ولم يولد. وهذا له أسباب. من هذه الأسباب: أولا نفي ما ادعاه المبطلون. مثال ذلك: ادعى المبطلون أن الله عز وجل له ولد، فأنزل الله عز وجل: لم يلد ولم يولد. رفع ثاني كذلك نقول رفع توهم، وذلك بعد أن خلق الله عز وجل السماوات والأرض قال: وما مسنا من لغوب. لغوب أي تعب وإعياء. ولكن حتى لا يتوهم متوهم أن الله عز وجل بعد خلق السماوات والأرض أصابه إعياء وتعب، فقال الله عز وجل: وما مسنا من لغوب. كذلك نقول لإثبات كمال الضد، كما قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. فنقول الظلم صفة منفية هنا مفصلة، ولكن لغرض وهو إثبات كمال العدل له سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا شيء مثله. قوله ولا شيء مثله، نقول التمثيل هو بمعنى التشبيه، وهو تشبيه الخالق بالمخلوق أو بصفة من صفاته. والتشبيه نقول أنه على نوعين: تشبيه جائز وهو الذي يكون بين المخلوق والخالق فيهما اشتراك، مثال الله عز وجل موجود والمخلوق موجود، فنقول أن بينهما تشابه، وإن كان هذا التشابه ليس من كل وجه وإنما في أصل الصفة، فهذا موجود وهذا موجود وهما يختلفان في حقيقة الصفة، فوجود الباري سبحانه وتعالى واجب ولم يسبقه عدم ولا حقه فناء. أما المخلوق فإننا نقول أن وجوده ليس بواجب وقد سبق بعدم ويلحقه في فناء ويكون فيه نقص في ذلك. النوع الثاني تشبيه ممنوع، وهو الذي يكون بمعنى التمثيل، رحمك الله، وهو تسوية الخالق أو تشبيه الخالق بالمخلوق فيما يختص به. وهو أي التشبيه نقول أنه على نوعين، أو نقول التمثيل على نوعين. النوع الأول التمثيل المعنوي، وهو اعتقاد الاشتراك في اللفظ والمعنى بين الخالق والمخلوق، النوع الثاني تشبيه حسي أو تمثيل حسي، وهو تشبيه الخالق بخصائص المخلوقين التي تشاهد بين الناس. والتشبيه نقول أو التمثيل على نوعين: تشبيه الذات بالذات وتشبيه الصفات بالصفات، كقولهم في المسألة الأولى: لله ذات كذواتنا. وفي الصفات كقولهم مثلا: لله صفات كصفاتنا، أو لله يد كأيدينا. وكل ذلك نقول أنه ممنوع لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن النفي أو أن التمثيل ممنوع لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأول من قال بالتمثيل هم اليهود، حينما شبهوا الخالق سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين كالحزن والبكاء والفقر وغير ذلك. ثم بعد ذلك انتقل هذا المرض، وهو مرض التمثيل أو التشبيه، إلى الروافض، وأول من تزعم ذلك هو ابن سبا الرافضي. ثم بعد ذلك دخل على عموم الشيعة فتلقفه بعضهم في ذلك، وممن تلقفه في ذلك المغيرة بن سعيد، ثم بعد ذلك بيان ابن سمعان، ثم انتقل إلى بعض من لا خلاق لهم، وهم الرافضة كهشام بن الحكم وهشام بن داود. ثم بعد ذلك انتشر في الرافضة، ولكن ننبه إلى أن هناك طائفة تسمى بطائفة المجسمة، وهل هذه الطائفة هي طائفة الممثلة أم أن بينهما فرق؟ نقول قال بعض العلماء المجسمة والممثلة طائفة واحدة. وقال بعضهم وهو الأظهر أنهما طائفتان، فالمجسمة طائفة، وتبنى ذلك هم طائفة الكرامية، وقالوا بأن الله عز وجل له جسم ولم يقولوا بالتمثيل. أما الممثلة فإنهم قالوا بأن الله عز وجل له صفات كصفات المخلوقين. وعلى ذلك نقول أن الممثلة أشد من المجسمة، لأن الممثلة أثبتت الجسم وزيادة، لأنهم قالوا لله ذات كذواتنا وصفات كصفاتنا وغير ذلك. أما المجسمة فإنهم قالوا لله جسم ولم يقولوا كأجسامنا أو لله صفات كصفاتنا، وإن كان بعض العلماء يعبر عن ذلك بأن الممثلة أو المجسمة طائفة واحدة. طيب أيهما أعم، التمثيل أو التكييف؟ نقول التمثيل هو تعيين كن الصفة بذكر مماثل، كأن يقول القائل لله يد كأيدينا. أما التكييف فإنه تعيين كن الصفة ولكنه بغير مماثل، أي أنه لا يذكر على ذلك مماثل. وعلى ذلك نقول أن كل ممثل مكيف ولا عكس في ذلك. وعلى ذلك نقول أن التمثيل يعد كفر. لماذا؟ لأنه مخالف لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية فيها رد على الممثلة ورد على المعطلة. أما الرد على الممثلة من قوله ليس كمثله شيء، وهذه الآية نقول هي باب الصفات. لماذا؟ لأنها في الآية الأولى في القسم الأول ليس كمثله شيء، فهذا نفي، ولكن هذا النفي هل هو مجمل أو مفصل؟ قل مجمل. وهو السميع البصير إثبات، ثم نقول أيضا أنه إثبات مفصل. وعلى ذلك نقول أن هذه الآية هي من أعظم الآيات في هذا الباب الذي هو باب الصفات في ذلك. طيب أيهما أولى، أن نعبر بالتمثيل أو التشبيه؟ إذا نظرت إلى كلام السلف السابقين وجدت أنهم أكثر ما يعبرون بقولهم بلا تشبيه، ثم بعد ذلك جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ففرق بينهما وقال أن التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه. طيب لماذا؟ أولا نقول لأن هذا هو اللفظ القرآني، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء. ثانيا نقول أن التشبيه لا ينفى مطلقا، لأنه ما من موجودين إلا بينهما تشابه، وأقل ما يكون في اللفظ العام أو الاشتراك العام في المعنى، كلفظ الوجود والحياة وغير ذلك. ثالثا نقول أن من الطوائف ما تسمي إثبات الصفات تشبيه، فأنت إذا قلت بلا تشبيه يظن أنك تنفي الصفات، فكأنك تقول بلا تشبيه أي بلا إثبات الصفات. ولكن يشكل على ذلك أيضا أن بعض الطوائف تعتقد أن من أثبت الصفات فهو ممثل، فإذا قلت بلا تمثيل يدخل على ذلك أي بلا إثبات الصفات. ولذلك نقول أن الأولى التعبير أو التلفظ بقوله بلا تمثيل أولى من التعبير بلا تشبيه، لأن هذا هو اللفظ القرآني. ولكن نقول مع ذلك لا مشاحة في الاصطلاح، اصطلح العلماء السابقين على هذه اللفظة فلا مشاحة في ذلك. وعلى ذلك نقول أن من عبر بلا تشبيه له قدوة من السابقين فلا يلام في ذلك. طيب، ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يعجزه شيء. قوله ولا يعجزه شيء أي لا يجوز أو لا يصح أن يعجزه أي يبطله أو يكرهه أو يشق عليه شيء، وذلك لكمال علمه سبحانه وتعالى وقدرته، فهو سبحانه وتعالى الكامل في الصفات. لذلك الله عز وجل قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. طيب لماذا؟ نقول لأن ذلك يرجع إلى أمرين، كمال العلم وكمال القدرة سبحانه وتعالى. لذلك يقول وكان الله على كل شيء قديرا، وقال ولا يؤوده حفظهما أي ولا يكرثه ولا يثقله ذلك. لذلك قال في ختام الآية السابقة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، قال إنه كان عليما قديرا. وعلى ذلك نقول أنه لا يعجزه شيء لكمال قدرته سبحانه وتعالى وكمال علمه، وهذا يرجع إلى كمال صفاته سبحانه وتعالى. وعلى ذلك نقول ولا يعجزه شيء لماذا؟ لكمال علمه سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك لكمال قدرته سبحانه وتعالى كما في الآية. ولكن قال المصنف رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه. ما هو الشيء؟ نقول أي شيء. طيب قد يقول قائل ما معنى شيء؟ نقول الشيء هو معناه هو كل ما كان موجودا في الأعيان أو متصور في الأذهان ويمكن أن يقع فهو شيء. وعلى ذلك نقول بأن الله عز وجل لا يعجزه شيء، سواء كان هذا موجود في الأعيان أو يصح أن يتصور في الأذهان إنه يسمى شيء، والله عز وجل لا يعجزه هذا الأمر، وذلك لكمال علمه سبحانه وتعالى وكمال قدرته سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى في المسألة الثالثة ولا إله غيره. قوله ولا إله غيره، نقول هذه المسألة في توحيد الألوهية، وما سبق في توحيد الربوبية، ويدخل في ذلك توحيد الأسماء والصفات. أما هذه الجملة ولا إله غيره نقول ترجع إلى توحيد الإلهية. ومعنى قوله لا إله غيره نقول لا إله نفي، والإله هو الذي يعبد، أي لا معبود بحق إلا الله، وهي معنى أي هذه الجملة ومتضمنة لقوله تعالى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قوله تعالى اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله هي أعظم كلمة، لذلك لا يصح للإنسان أن يدخل هذا الدين إلا بعد أن يقولها، ولها أركان وشروط ونواقض. أما أركان لا إله إلا الله فنقول لها ركنان: الأول النفي، ذلك مأخوذ من لا إله. ثاني الإثبات من قوله إلا الله. ثانيا نقول لها شروط سبعة، وبعضهم يذكر أنها ثمانية، وهذا هو الأقرب، مجموعة في قول الناظم: علم، يقين، إخلاص، صدقك مع محبة، وانقياد، والقبول لها. قد يقول قائل هل يوجد لها أدلة؟ قل نعم يوجد لها أدلة، هذه الأشياء يوجد لها أدلة وهي موجودة. وأول من استقرأ ذلك وجمعها بهذا الجمع هو الإمام عبد الرحمن بن حسن حفيد الإمام محمد بن عبد الوهاب صاحب كتاب فتح المجيد. أما نواقض هذه الجملة، وهذه الكلمة نواقضها كثيرة، بل عسير استقصاء ذلك كما قال ابن حجي رحمه الله تعالى، وأوصلها بعض العلماء إلى 400 ناقض. لماذا؟ نقول لأن هذه الكلمة هي أعظم كلمة، فهناك نواقض لتوحيد الربوبية، وهناك نواقض لتوحيد الإلهية، وهناك نواقض لتوحيد الأسماء والصفات. فلذلك نقول أن هذه الكلمة لها نواقض، وهذه النواقض كثيرة. طيب قد يقول قائل شيخ الإسلام له رسالة سماها بنواقض الإسلام العشرة، اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. نقول أن هذه النواقض هي أولا نواقض في توحيد الإلهية، ثانيا هذه النواقض إنما ذكرها الإمام رحمه الله تعالى لأن هي التي أجمع العلماء عليها، ثالثا لأن هي التي اشتهرت بين الناس بذلك، وإلا نواقض الإسلام أكثر بكثير من هذا العدد. وهذه الكلمة لا إله إلا الله تتضمن أمرين: الأمر الأول هو الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، ثانيا الإيمان بالله عز وجل، لأنه قال لا إله إلا الله، فلا إله كفر بما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات عبودية الله عز وجل. أما معنى هذه الكلمة فنقول معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. طيب قد يقول قائل نشاهد بعض العلماء يذكر فيقول لا معبود إلا الله، هل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ رأيكم على الإطلاق؟ ها؟ نعم، وهو يعني إذا كان هذا على اعتقاد سلفي، نعم، فإننا نقول أن تعريفه بذلك يكون صحيح، وإن كان على اعتقاد على غير ذلك فإننا نقول أنه ليس بصحيح. طيب لماذا التفريق؟ نقول لأن هذا معلوم في لغة العرب، لذلك يقول القائل، يقول ابن مالك: وشاع في هذا الباب إسقاط الخبر، إذا المراد مع سقوطه ظهر. فلا إله إلا الله لا نافية للجنس، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طيب اسمها هاي حسن، لا إله، لا إله. طيب الخبر محذوف تقديره حق، مع أن هذه الكلمة نقول أن الخبر محذوف. فلذلك لو قال قائل: لا معبود إلا الله، صح أو غلط؟ نقول ننظر، إن كان هذا الإنسان يعتقد الاعتقاد الحق فإننا نقول أن هذا صح. لماذا؟ لأن مراده في ذلك لا معبود بحق، أو لا معبود حق إلا الله. أما إن كان هذا على اعتقاد باطل كمن يجيز الدعاء لغير الله وطوف على القبور أو غير ذلك، فإننا نقول أنه لا يصح، ولا بد أن يقول لا معبود بحق إلا الله في ذلك. طيب نعم أقرأ. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: قديم خامسا، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. السادس: لا يفنى ولا يبيد. السابع: ولا يكون إلا ما يريد. الثامن: طيب. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. قوله قديم، هذه اللفظة هي بمعنى الأول، ولكن نقول أن التعبير بقديم تركه أحسن، ولكن نقول أنه لا حرج لأنه من باب الخبر. ولو أن المصنف رحمه الله تعالى جاء بلفظ الأول لكان أحسن وأولى. قد يقول قائل: ورد في الحديث أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. نقول: هذا وصف لمن؟ للسلطان، وصف للسلطان. وعلى ذلك نقول أن الله عز وجل يوصف بالأولية ولا يوصف بالقدم. وعلى ذلك لو أن المصنف جاء بلفظ الأول لكان أولى وأحسن، ولكن يعتذر للمصنف أنه جاء به من باب الخبر، والخبر بابه أوسع من الصفات، أو أوسع من الأسماء والصفات. فلذلك نقول نخبر عن الله عز وجل بأنه قديم. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: قديم بلا ابتداء. وقوله بلا ابتداء احترازا من المعنى المتبادل للقديم، فحتى لا يظن ظان أن القديم قبله شيء، قال المصنف رحمه الله تعالى: قديم بلا ابتداء. ولو أنه جاء بقول هو الأول لكان أولى وأحسن، ولا يحتاج رفع هذا التوهم. وعلى ذلك نقول أن الله عز وجل من أسمائه الأول، ومن صفاته صفة الأولية. ولكن ما معنى الأول؟ نقول الأول أولى وأحسن من فسره هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم الناس بربه، حيث قال: أنت الأول فليس قبلك شيء. وهذا فيه فائدة: أولا أن أولية الله عز وجل أولية مطلقة، لا يسبقها شيء ولا يحتمل أن يسبقها شيء، بخلاف الشيء القديم، لأن القديم قد يكون سبقه شيء في ذلك. أما الأول نقول لفظ يدل على أنه لا قبل، ليس قبله شيء. ثانيا نقول أيضا من باب الفائدة في ذلك أن أسماء الله عز وجل دائرة بين الإثبات والنفي. هل نقول النفي أو لا نقول؟ ما يا خالد، نقول أو لا نقول؟ لا نقول. ما رأيكم؟ أن أسماء الله عز وجل دائرة بين الإثبات والنفي، أو أن الصفات هي التي نقول بأنها دائرة بين الإثبات والنفي. نقول أما الصفات فهذا أمر متفق عليه. أما الأسماء فهل نقول أن أسماء الله عز وجل فيها ما هو مثبت وفيها ما هو منفي؟ لا. نقول الأسماء كلها مثبتة ولكن معناها قد يكون منفي. معنى الاسم منفي. مثال: أنت الأول، هذا مثبت. طيب، فليس قبلك شيء. ليس قبلك شيء، هذه الصيغة نفي. طيب، أنت الآخر، فليس بعدك شيء، إثبات ومعناه منفي. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين الإثبات والنفي. يحتمل كلامه ومراده في ذلك أن ذلك يرجع إلى ماذا؟ إلى الصفات أو إلى الأسماء والصفات. ولكن الذي يشكل على ذلك أن أسماء الله عز وجل كلها مثبتة، ولكن نقول أن من معاني صفات الله عز وجل ما يكون مدلولها سلبي أو منفي. مثل أسماء الله عز وجل ما يكون معناها منفي أو مدلولها سلبي، مثل أنت الأول فليس قبلك شيء. طيب، قال: قديم بلا ابتداء، ثم قال: دائم بلا انتهاء. أيضا نقول أن هذه الجملة دائم بلا انتهاء كقوله: أنت الآخر فليس بعدك شيء. وعلى ذلك نقول أن المصنف رحمه الله تعالى لو جاء بهذه الجملة أو جاء بالتعبير الشرعي في ذلك الأول والآخر لكان أولى من هذه الألفاظ في ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: لا يفنى ولا يفيد. نقول: الفناء والبيد بمعنى واحد، والله عز وجل منزه عن الفناء ومنزه عن البيد. طيب، لماذا؟ نقول: لأن هذه تعد من صفات النقص، لذلك الله عز وجل قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. فالله عز وجل هو الباقي، أما الخلق فإنهم يفنون في ذلك. وعلى ذلك نقول أن قوله لا يفنى ولا يفيد، هل ورد بالشرع بأن الله عز وجل لا يفنى؟ هل ورد أو لم يرد؟ نقول: لذلك هذه الطريقة التي يتخذها المصنف رحمه الله تعالى تركها أحسن. لماذا؟ لأنه يعتمد على إثبات الله عز وجل بالإثبات أو بالنفي. بالنفي، والنفي المفصل أو المجمل؟ المفصل. ولذلك لو أنه عدل عن الطريقة هذه وجاء بطريقة الشرعية في ذلك الإثبات المفصل لكان أولا. لذلك قلنا لكم فيما سبق أنه مما يؤخذ حال المصنف رحمه الله تعالى أنه يأتي بألفاظ أو بصفات منفية مفصلة لم يرد فيها ذلك، وإن كان ورد في الأدلة ما يدل على ذلك كقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. طيب، لو تسكر اللي عندك الثاني نفس الجهاز. طيب، ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى، نعم بس عشان الصوت نساء. طيب، ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يكون إلا ما يريد. قوله ولا يكون إلا ما يريد فيه إثبات الإرادة لله عز وجل، والإرادة نقول أنها على نوعين: إرادة شرعية وهي التي تتعلق بما يحبه الله سبحانه وتعالى، فكل ما أحبه الله ورضيه فإننا نقول أن هذا يسمى إرادة شرعية. النوع الثاني إرادة كونية، وهي التي يعبر عنها السلف في ذلك بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والمصنف رحمه الله تعالى أراد أي النوعين، ولا يكون إلا ما يريد، هل الإرادة الكونية أو الإرادة الشرعية. نقول هنا قال ولا يكون إلا ما يريد، أي الإرادة الكونية. طيب ما الفرق بينهما؟ نقول الفرق بينهما أن الإرادة الشرعية هي كل ما تعلق بالمحبة فإنه إرادة شرعية. طيب أما الكوني فإننا نقول كل ما وقع فإنه إرادة كونية. طيب الإرادة الكونية هل من شرطها الوقوع؟ نقول ليس من شرطها الوقوع. الإرادة الشرعية هل من شرطها الوقوع؟ نقول ليس من شرطها الوقوع. أما الإرادة الكونية نقول من شرطها الوقوع. وهل من شرطها المحبة؟ ليس من شرطها المحبة. وعلى ذلك نقول من الأشياء الواقعة ما يصح أن نقول بأنه إرادة كونية شرعية، ومنه ما يقول إرادة كونية، ومنه ما لم يقع نقول إرادة شرعية. ونأخذ على ذلك أربعة أمثلة، أو نأخذ أمثلة. المثال الأول إيمان أبي بكر، هل هو إرادة شرعية أو كونية؟ شرعية كونية. لماذا شرعي؟ لأنه محبوب متعلق بالمحبة. طيب وكوني؟ لأنه وقع. أحسن. طيب الثاني كفر أبي جهل، كوني. لماذا؟ لأنه وقع. طيب أن تقول أنه كوني فقط؟ يحبه؟ ها؟ إذن نقول أنه كوني وشرعي، ولا كوني فقط؟ كوني فقط. طيب هذين مثالين. المثال الثالث إيمان أبي جهل. نعم ما رأيك؟ إيمان أبي جهل أو إيمان أبي لهب، هل هو إرادة كونية أو إرادة شرعية؟ إرادة شرعية. نعم نقول عارف أنه كيف إيمان، ولكن هو نقول الإرادة هنا مبالغ. عز وجل أراد من أبي لهب ومن أبي جهل أن يؤمنوا أو لم يرد؟ طيب الإرادة هنا هل هي إرادة كونية أو شرعية؟ طيب طيب إيمان أبي جهل هل هو إرادة كونية أو إرادة شرعية؟ نعم طيب إذن إرادة كونية أو شرعية، أو لا كوني ولا شرعي؟ إرادة شرعية. لماذا إرادة شرعية؟ لأن الله يحب من عباده الإيمان. واضح. طيب لماذا قلنا ليس بكوني؟ لأنه لم يقع. واضح واضح، لأنه لم يقع. طيب المثال الرابع عبد الله، هل لك معنا؟ السؤال موجه لك. طيب شخص من الناس الحجاج بن يوسف مات على التوحيد في الجملة، له توحيد في الجملة. طيب كفر الحجاج بن يوسف ايش رايك فيه؟ لو إرادة شرعية أو كونية؟ ها عبد الله إرادة شرعية أو كونية. كفر الحجاج. وقلنا حنا الحجاج بأنه مات على التوحيد في الجملة كما قال الإمام الذهبي. خالد ما رأيك حتى نفهم إخوان الحديث؟ طيب هاي خالد إرادة كونية أو شرعية؟ إرادة كونية. لماذا؟ لأنه وقع ومات على الكفر. احنا قلنا بأن الإرادة الكونية شرطها أنها تقع. طيب إذا نقول أن هنا إرادة كونية. طيب قلنا هو مات على الكفر أو مات على الإسلام؟ مات على التوحيد. طيب قلنا احنا الكفر الحجاج ما رأيك فيه؟ هل هو إرادة شرعية أو كونية؟ كيف؟ إرادة كونية لأنه وقع. لا ها خالد ها خالد فيه؟ طيب يجاوب نعم إرادة شرعية كونية. لماذا إرادة شرعية؟ احنا قلنا كفر الحجاج هل هو إرادة شرعية؟ كفر الحجاج إرادة كونية لأنه وقع. هو وقع ها. نعم من يجيب؟ نعم إرادة شرعية لأن الله يحب من الحجاج أنه يكفر. ها طيب إذن ما تكون ها أبو أنس نقول هنا لا إرادة لا شرعية ولا لا تسمى هذه إرادة ولكن جئنا بهذا المثال لماذا؟ من باب التقسيم الرباعي حتى نضبط المسألة في ذلك. فنقول كفر الحجاج ليس بإرادة لا كوني لا إرادة لا كونية ولا شرعية. واضح خالد؟ طيب لماذا نقول أنها ليست كونية؟ لأنه لم يقع. طيب نقول أنه ليس بشرعي يا عبد الله لماذا؟ لأن الله لا يحبه بذلك. طيب نعم هذه نقول ليست إرادة لا تدخل في باب الإرادة. واضح؟ لا تدخل في باب الإرادة ولكن جئنا به جئنا من باب ضبط المسألة والتقسيم الرباعي فقط. التقسيم الرباعي لأن الأشياء إما أن يكون إرادة التي يريدها الله عز وجل إما إرادة شرعية وإما أن يكون إرادة كونية وإما أن يجتمع فيها الإرادة الشرعية أو الكونية. أما مثلا كفر الحجاج يعني كفر الإنسان المسلم وغير ذلك نقول أن هذا لا يسمى إرادة. طيب لماذا لا يسمى إرادة؟ أولا لأنه لم يقع، ثانيا لأن الله لا يحبه في ذلك. طيب نقرأ أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: الثامن لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. التاسع ولا يشبه الأنا. قال المصنف رحمه الله تعالى لا تبلغه الأوهام. نقول الوهم أصله ما يفرضه الذهن من تصورات يسمى وهم. والمصنف رحمه الله تعالى جاء بهذه الجملة ليرد على المعطلة الذين يظنون بأفهامهم وأوهامهم أنهم ينزهون الله عز وجل. فقال لا تبلغه الأوهام أي التصورات التي تقع في أذهان أولئك القوم فإنها لا تستطيع أن تصل إلى وصف الله عز وجل. وعلى ذلك نقول لا تبلغه الأوهام أي مهما تفكر المتفكر بالله عز وجل فإنه لا يستطيع أن يصل إلى حقيقة صفات الله عز وجل. وقال لا تدركه الأفهام. قوله لا تدركه الأفهام الفهم هو التفكر وهو راجع إلى الأقيسة العقلية أو المقارنات. فالمصنف رحمه الله تعالى أراد بهذه الجملة أنه لا يحملكم أو لا تحملكم الأوهام وكذلك الأفهام على وصف الباري سبحانه وتعالى بما لم يرد أو نفي ما ورد في ذلك، وهذا فيه رد على الذين يحكمون الحقل ويقدمونه على النقل. وعلى ذلك نقول: ما هو موقف المسلم تجاه العقل؟ نقول: الناس في العقل على ثلاثة أقسام. القسم الأول: من عظم العقل وجعل العقل هو الدليل القاطع والدليل الأول وهو القاضي على الكتاب والسنة، وهؤلاء هم المعطلة. القسم الثاني: من خالف في ذلك وأهمل العقل، وهؤلاء هم الصوفية. أما أهل السنة والجماعة قالوا بأن العقل إنما هو مرشد ومبين وموضح ويدل على ما جاء به الشرع. وعلى ذلك نقول: ما فائدة العقل؟ نقول: العقل يطمئن المسلم على صحة ما ورد في الشرع. وهل كل مسألة عقدية يستطيع العقل إدراكها في ذلك؟ نقول: الأصل أن المسائل العقدية التي جاءت بالشرع فإن العقل يدركها ويحيط بها على قدر استطاعته في ذلك، ولا يعني أن العقل يدرك حقيقة كل ما ورد في المسائل العقلية أو ما ورد من المسائل العقدية. فمثلا كنها الصفات لا يستطيع العقل دركها، كذلك ما ورد في اليوم الآخر أيضا نقول أن العقل لا يستطيع دركها في ذلك، ولكن يؤمن على سبيل الإجمال وبما ورد في ذلك نثبته والعقل يدل عليه. فعلى ذلك نقول أن العقل مرشد ومطمئن لصحة ما ورد في الشرع، خلافا للمعطلة الذين قالوا بأن العقل هو القائل، فما كان مصادما للعقل نفيناه حتى وإن كان أو جاء بالشرع سواء كان في القرآن أو في السنة. طيب، وعلى ذلك نقول: ما فائدة العقل إذا قلنا بأنه مرشد ومطمئن وليس بدليل؟ نقول: فائدة العقل أولا أن العقل يكلف به المسلم فهو مناط التكليف. ثانيا: آلة التمييز بين الخير والشر. ثالثا: نقول أنه يطمئن المسلم على صحة ما ورد في الشرع. وعلى ذلك نقول بأن العقل ليس بدليل شرعي، وإنما الأدلة عند أهل السنة والجماعة هي: أولا كتاب، سنة، الإجماع، واختلفوا في القياس. أما العقل فإننا نقول أنه ليس بدليل شرعي يستقل، ولكن العقل هو آلة التمييز وهو مطمئن وهو مرشد المسلم إلى بيان الحق في ذلك. وعلى ذلك هل نقول أن المسائل العقدية لابد لكل مسألة عقدية أن يستدل بها على العقل أو لا يمكن؟ نقول: منها ما يمكن أن يستدل به الإنسان على العقل، ومنها ما لا يستطيع العقل إدراك ذلك. مثال: العلو لله عز وجل، نقول العلو دليل ذلك الكتاب، السنة، والإجماع، وممكن أيضا نزيد العقل لأن العقل دل على إثبات العلو لله عز وجل. طيب، الاستواء على العرش، هل نقول بأن من أدلة الاستواء على العرش العقل؟ قل لا. لذلك المعطلة نفوا الاستواء. لماذا؟ قالوا لأن العقل لم يدل عليه. طيب، اليوم الآخر وما يحدث فيه، القبر وما يحدث فيه، هل دل عليه العقل؟ نقول لم يدل عليه. لذلك نقول أنه من الغلط أن يستدل الإنسان في كل مسألة على في كل مسألة عقدية يستدل بها دليل عقلي أو يطلب الدليل العقلي، ولم يشاهد ذلك أي مسألة تعظيم العقل وإثبات الأدلة والاستطراد في ذلك إلا حينما ظهر أهل الكلام وبالأخص المعتزلة في ذلك، فطلبوا الأدلة العقلية وما لم يكن موافقا للعقل أو ما كان مخالفا للعقل ردوا حتى وإن كان في الكتاب أو في السنة. طيب والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.